رجل قال لزوجته علي الطلاق ما تفعلين ذلك الشيء، فعصته وفعلته في الحال، ماذا يعمل؟ هل تعد هذه يمينا ويكفر عنها أو ماذا؟ إذا قال عليه الطلاق لزوجته ما تفعلها الشيء فله حالان، إحداهما يقصد إيقاع الطلاق بها إذا فعلت، هذا يكون طلقة، إذا هذا يكون طلقة فحسب عليه، إن كان قبلها طلقتين بانت منه، وإن كان وإن لم يكن قبلها طلقتان فحسب عليه طلقة. إذا كان قال عليه الطلاق إن كلمت فلان أو إن لم تفعلي كذا أو إن زرت فلان أو ما أشبه ذلك، ويقصد إيقاع الطلاق إذا فعلت، يعني نيته إيقاع الطلاق عليها، هذا إيقاع الطلاق. أما إذا كان قصده منعها وتخويفها وليس قصده طلاقها وإيقاع الطلاق عليها، إنما قال ذلك ليمنعها من هذا الشيء، عليها الطلاق إن كلمت فلان أو إن دخلت بيت فلان أو ما أشبه ذلك، يقصد منعها وتخويفها وزجرها، ولم يقصد ولم ينوي إيقاع الطلاق عليها ولا إغراقها. هذا يكون حكم اليمين، يكون حكم اليمين في أصح قول العلماء، وعليه كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. نعم. والإطعام لكل واحد نصف صاع من التمر أو الرز من قوت البلد. نعم. نصف صاع. يقوم مقام كيلو ونصف من ذلك. هذا هي كفارة اليمين في مثل هذا.